تفسير الآية 16 من سورة النحل، يقول تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أي وكذلك جعل سبحانه في الأرض أمارات ومعالم ترشد الناس أثناء سيرهم فيها ويستدلون بها على الطرق والأماكن التي يريدون الوصول إليها، كالجبال والتلال والسهول والوديان والأنهار والغابات وغير ذلك مما يضعه الناس على طرقهم وأماكنهم من علامات وإرشادات بإلهام وتوفيق وتيسير منه تعالى لعقولهم. وهذه من النعم والآيات التي قد يسهو الناس عن شكرها والتفكر فيها ويستصغرونها. قوله تعالى: وبالنجم هم يهتدون، أي وبمواقع النجوم التي خلقناها والتي بها وبأشكالها تعرف الاتجاهات، هم أي الناس يهتدون، أي يصلون أثناء ظلام الليل في البر والبحر إلى الأماكن والمنافع التي يريدونها.